عن صفات المتقين، نسأل الله لي ولكم الفضل العظيم. فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى قوله أولئك المفلحون، ثم تحدث في خمس آيات عن المتقين، ثم تكلم في آيتين عن الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم، ثم بعد ذلك تحدث الله سبحانه وتعالى عن المنافقين كما في المقطع هذا في 13 آية. ولعل سائلا يسأل يقول كيف تحدث الله عن المنافقين في 13 آية والكفار في آيتين؟ لأن النفاق أخطر من الكفر، حيث إن الكافر عداوته واضحة بخلاف المنافق فهو يبطن الكفر ويظهر الإسلام. ولذلك فضحهم الله في سورة التوبة، حيث إنها تسمى بسورة التوبة وتسمى بالفاضحة. ولذلك قال تعالى عن المنافقين ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ومنهم من عاهد الله ومنهم، وهو يتحدث ويفضح المنافقين. وهناك سورة المنافقين الصغرى، إذا جاءك المنافقون يعني يا نبي الله فقالوا نشهد إنك رسول الله. والنفاق أيها الإخوة، النفاق وكان يخاف منه السلف، ولذلك وذلك في صحيح البخاري أن البخاري علق قول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. وكذلك أورد السلف أنه ما خافه أي النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخليفة المسلمين مبشر بالجنة سأل حذيفة بن اليمان صاحب السر قال هل عدني رسول الله من المنافقين؟ وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذلك الخليفة الراشد. والنفاق أصله مأخوذ من نفق اليربوع، حيث إن اليربوع هذه الدابة في الصحراء تحفر حفرتين، بوابة رقم واحد ظاهرة للناس، ظاهرة في من يراها من الناس، والبوابة الثانية تكون مخفية، حيث إنه يضرب برأسه على البوابة رقم اثنين، فإذا دهمه العدو مع البوابة رقم واحد كانت البوابة رقم اثنين جاهزة للهرب، فيضرب رأسه بضربة خفيفة فيخرج من هذه البوابة رقم اثنين. فالشخص عندما يمشي في البرية مثلا يرى الأرض، يرى أنها حفرة واحدة، مدخل واحد، باب واحد، هذا الظاهر، وهي في الحقيقة بوابتان، بوابة ظاهرة كل يراها وبوابة باطنة ما يراها إلا هذا اليربوع. فإذا دهمه العدو من البوابة رقم واحد ضرب برأسه ضربة خفيفة حتى خرج من البوابة رقم اثنين. فكذلك المنافق ظاهره تراه أنه على دين واحد، ظاهرا أنه مسلم لكنه في الحقيقة يمشي بوجهين، نسأل الله السلام والعافية، مثل هذا اليربوع، فباطنه دينان وظاهره دين واحد وهكذا. فالله سبحانه وتعالى فضح هؤلاء المنافقين صلى الله السلام والعافية، فقال سبحانه وتعالى ومن الناس، ومن هذه تبعضية عند العلماء، ومن الناس، والناس سموا بهذا الاسم إما لأنس بعضهم ببعض أو من النوس والحركة لأن بعضهم يتحرك إلى بعض. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ثم في الأخير يقول الله عنهم وما هم بمؤمنين. تأتي من نافي عند العرب، كيف يا ربنا نفيت عنهم الإيمان وهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر؟ لأن الإيمان ليس الإيمان فقط هو أن نطق باللسان، الإيمان ما هو؟ نطق باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالأركان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم. الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، البضع عند العرب من 3 إلى 9، يعني بضع وسبعون يعني 71 72 73 إلى 79، الإيمان بضع وسبعون شعبة يعني خصلة، أعلاها قول لا إله إلا الله، إذن الإيمان قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا الفعل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا هو العمل القلبي، لأن الحياء والخشوع والخوف والتوكل والإنابة والخشية كلها أعمال قلبية. فدل على أن الإيمان ثلاثة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هو دليل هذا الدليل وغيره من الأدلة. والإيمان قول وعمل كما هو مذهب السلف الصالح، بخلاف المذاهب الضالة التي شدت عن مذهب السلف الصالح. فمن المذاهب من يقول أن الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب، أن الله اعتقاد بالقلب بالله، وهذا مذهب المرجع الغلاة. قد رد عليهم ابن القيم رحمه الله في النونية عندما ذكرهم وتحدث عنهم، قال عنهم: وقالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل أبا الجن اللعين تعرف والخلاق أم أصبحت ذا نكران، واسأل أبا جهل وشيعته ومن والاه، وإلى آخر أن قال: ما فيهم من واحد هم عند جهم كامل الإيمان. فالمذهب الضال هو مذهب الجهمية في الإيمان، أن الإيمان مجرد الاعتقاد بالقلب، وهذا لا يصح ولا يجوز، لأن إبليس نفسه أقر بالله، اعترف بالله فقال: قال ربي بما أغويتني، وغير ذلك من المذاهب الضالة التي شذت في باب الإيمان. إذن فباب الإيمان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى: وزدناهم هدى. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب الله بعد كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله، قال في صحيحه وصحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، الذي قال في الشاعر صحيح البخاري: لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون لها كالشهب، إلى آخر الأبيات. فصحيح البخاري في صحيح البخاري الإمام البخاري رحمه الله في بدأ بكتابه في بكتاب بدء الوحي، وعقب بعده مباشرة بكتاب الإيمان. ماذا أراد بهذا؟ أراد بهذا الرد على المرجئة، أرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان مجرد القول، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد ولا يدخلون العمل. ولذلك أورد من الآيات مثل قال باب أورد من أبواب باب أمور الإيمان، وقال تعالى: وزدناهم هدى، وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى آية أم كم آية وحديث تدل على أن الإيمان قول وعمل. ومن ضمن الأشياء التي أوردها البخاري في صحيحه قول الله تعالى وعلى أن الإيمان قول وعمل، وهو مذهب السلف الصالح، قول الله تعالى في سورة البينة: وما أمروا، يعني الأنبياء والرسل أتبعهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين له الدين، حنفاء يعني مائلين من الشرك للإسلام. والحنيف عند العرب تطلق على الشخص إذا كانت قدمه مائلة يقول رجل حنيف، فكذلك الشخص الذي هو مائل من الشرك للتوحيد كإبراهيم عليه الصلاة والسلام والأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم يسمى حنيف. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالبخاري لما أورد الآية قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة وهذا عمل، ويؤتوا الزكاة وهذا عمل. بعدين قال: وذلك دين القيمة، اسم إشارة، ذلك يشير إلى ما فات وإلى ما سبق من الأشياء. فسمى الأعمال دينا، دل على أن الدين عمل. وما أمروا إلا ليعبدوا المخلصين للدين، حنفاء، ويقيموا إيش؟ الصلاة، هذا عمل، ويؤتوا الزكاة عمل. ثم قال في الأخير وذلك إشارة إلى ما سبق، قال ذلك دين القيمة، فسمى إقام الصلاة سماه عملا دل على أن الدين عمل. وهكذا يقول تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي المنافقين، وباليوم الآخر، لكن في الحقيقة وما هم بمؤمنين. الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان، لأن الإيمان لا يكفي فيه القول، وإنما قول واعتقاد وعمل وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال السفارين رحمه الله تعالى إيماننا، يعني يا أهل السنة، إيماننا قول وقصد وعمل يزيد بالتقوى وينقص بالزلل، يعني بالمعصية. إيماننا قول وقصد وعمل يزيد بالتقوى وينقص بالزلل. يقول تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المخلوق مع المخلوق يستطيع كل واحد منهم أن يخدع الآخر، أليس كذلك؟ لأنه لا، كل واحد منهم لا يعلم الغيب، لكن كون الإنسان كالمنافق يأتي ويظهر الإسلام ويبطن الكفر ظنا منه أن الله لا يعلم بما تخفيه ما تنطوي عليه نيته، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هل هو خدع الله أو خدع نفسه؟ خدع نفسه. وما يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المخلوق مع المخلوق كل واحد يخدع الآخر، لكن كونك تخدع الله كيف يكون هذا؟ الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله لا يخفى عليه شيء نكرة. سيقت مساق النفي والنكرة عند علماء أصول الفقه، إذا سيقت مساق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشروط تعم كل شيء، فالله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العز الحكيم. إذن في الحقيقة لا يخادعون الله وإنما يخدعون أنفسهم، ولذلك قال الله عن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا، يعني من الصحابة وغيرهم، في الحقيقة أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذه قراءة حفص عن عاصم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وفي قراءة صحيحة وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فكأن سائلا قال ما الذي جعل المنافق على هذه الخصلة المذمومة الشنيعة وهو كونه منافق؟ قال الله عنهم في قلوبهم مرض. والقلب سمي قلبا إما لأنه وضع في الجسد مقلوبا أو إنه لا يثبت على حال. ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ما سمي القلب قلبا إلا من تحوله، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. فهذا القلب الذي هو ملك الأعضاء، الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهو القلب ملك الأعضاء، هذا لا بد من المحافظة عليه، لأنه إذا صلح القلب صلحت الجوارح، تبدأ العين ما تنظر إلا إلى الحلال، والأذن ما تسمع إلا الحلال، واليد ما تمتد إلا إلى الحلال، والقدم ما تتقدم، وسميت قدم لأنها أول ما يتقدم الجسم ما تتقدم ولو خطوة إلا إلى الحلال، كل ذلك راجع إلى صلاح هذا القلب. أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه أنه يسأل الله أن يثبت قلبه على دينه. والله في القرآن يقول ربنا لا تزغ لا تمل قلوبنا، كما سيأتينا في سورة العمران إن شاء الله، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا يغتر أحدنا بعلمه ولا بماله ولا بنشاطه ولا بقوته ولا بجاهه ولا، وإنما يسأل الله الثبات على الدين. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، لا في الكافية الشافية، في الانتصار للفرقة الناجية، لما تكلم عن الذين ضلوا وضيعوا الطريق وضيعوا مذهب السلف الصالح وذهبوا إلى البدع والخرافات والأهواء، قال ابن القيم: لو شاء ربك، يعني أيها السني، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. شفت كيف؟ لو شاء ربك كنت مثل هؤلاء الضالين، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله الله بأن تسأل الله أن يثبت قلبك على دينه، الله الله بسؤال الله أن يثبتك على دينه. واسأل الله دائما الاعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في النونية التي ما يقرب من 5000 بيت في 5000 بيت وزيادة، تحدث عن الوصية بكتاب الله، فقال: يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. وتمسكن بحبله وبوحيه، وتوكلن حقيقة التكلان، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد لسان الإخوان. ذكر أكثر من 50 بيت وهو يوصي الناس بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. يقول تعالى: في قلوبهم مرض. المرض هذا مرض الشك في الله. المنافقين في قلوبهم مرض الشك في الله، الشك في القيامة، الشك في محمد، الشك في القرآن، ولذلك تضعف جوارحهم عن الطاعة. لماذا استعمل الله المرض؟ المرض يستعمل كما نبه على ذلك البغوي في تفسيره. لماذا استعمل الله المرض؟ استعمل المرض وهو حسي. المرض لما الشخص الآن يمرض مرضا حسيا في صداع برأسه أو صدره أو كذا، يذهب للمشفى المستشفى، مرض يسمى مرض حسي. هذا المستعمل يقال أنه مرض هذا الرجل مرضا، يعني حسيا. فالآن الله يتحدث عن مرض معنوي، ما هو؟ مرض القلب، مرض الشك في الله، الشبهة، التردد، الحيرة، يوم على دين يوم على دين ويوم كذا، ومره مع الهواء والبدع، ويذهب إلى الخرافات، ويذهب إلى تحزبات، ويذهب إلى جماعات. هذا كله مردود عليه. الاعتصام ما يكون إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فالله استعمل هذا المرض الحسي وجعله يعني جعله في المعنوي، لأن الشخص إذا مرض مرضا حسيا ذهب به المستشفى، ماذا يكون لأعضائه؟ تكون فيها كسل ولا لا، وخمول ولا لا، وضعف، أليس كذلك؟ لأنه مريض. فكذلك المنافق إذا مرض قلبه بالحيرة والتردد والشك ضعفت جوارحه عن الطاعة. وإذا قاموا إلى الصلاة، المنافقين قاموا وهم كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لماذا؟ لأن القلب مريض، مريض بالشبهة والشك والشهوة والهوى والبدع والخرافة. فالله تعالى يقول: في قلوبهم مرض. طيب، هل هم رجعوا إلى الله؟ هل تابوا إلى الله؟ لا، وإنما تعنتوا، أي أهل النفاق صلى الله عليه وسلم والعافية، فزادهم الله مرضا. زادهم الله مرضا لأنهم لم يعني يسلكوا طريق الهداية، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم، يعني موجع، بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون بالتخفيف، وهي قراءة حفص عن عاصم، وفي قراءة صحيحة أخرى بالتشديد، ولهم عذاب أليم، يعني موجع، بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون بالتشديد. وإذا قيل لهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم موجع بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين لا تفسدوا بالأرض يعني بالذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي سبب لمحق البركة وسبب لمحق الخيرات من الأرض. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني بالذنوب والمعاصي، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني حصروا الصلاح في أنفسهم وادعوا أنهم مصلحون. وهذه مشكلة خطيرة، إذا مرض القلب ظن أنه على الحق وغيره على الباطل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء إلى آخر الآيات. فالله يقول إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالذنوب والمعاصي قالوا إنما نحن مصلحون، يقول الله ألا إنهم، أي هؤلاء أهل النفاق، هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالشخص إذا مات قلبه وأصبح قلبه، لأن القلب يمر بمراحل، القلب يمرض في قلوبهم مرض، القلب يصيبه الران من الذنوب والمعاصي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، القلب يمر على الطبع نسأل الله السلامة والعافية، بل طبع الله عليها على القلوب بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فالقلب إذا طبع عليه ومسخ وأصابه الران وختم على القلب، يبدأ يرى الحق باطلا والباطل حقا نسأل الله السلامة والعافية. فالله تعالى يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم، يعني قيل للمنافقين، آمنوا كما آمن الناس، آمنوا كما آمن الصحابة والتحقوا بركب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا كما آمن الصحابة، قالوا أي المنافقين أنؤمن كما آمن السفهاء، أعوذ بالله، يعني أهل النفاق يصمون الصحابة بأنهم سفهاء. والسفي عند العرب ما هو؟ هو خفيف العقل. والعرب تطلق على الثوب إذا كان خفيفا يصف البشرة، تقول العرب عنه إنه ثوب سفيه، يعني خفيف يكشف البشرة. فكذلك أطلق أهل النفاق أطلقوا على الصحابة بأنهم سفهاء. طيب أعوذ بالله، من الذي دافع عن الصحابة؟ هو الله سبحانه وتعالى. من الذي دافع عن الصحابة؟ هو الله سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ ألا إنهم، أي هم السفهاء، أي المنافقين هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذه الآن من أراد أن يتحدث عن فضل الصحابة ومنزلة الصحابة، أول ما يبدأ أول آية هذه الآية في أول القرآن، أن الله نفسه سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن الصحابة. وهل هناك أشرف من أن يتولى الدفاع عن الصحابة غير الله؟ لا، ليس هناك أشرف من هذا الشيء. الله نفسه سبحانه وتعالى دافع عن الصحابة وقال إن المنافقين هم السفهاء، هم الذين لا يعلمون مصالح دنياهم وآخرتهم. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم ونافح الله عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والصحابة هم أفضل الناس رضوان الله عليهم أجمعين. والقرآن فيه من الآيات والسنة فيها من الأحاديث الصحيحة ما الله به عليم، وأقوال السلف في فضل الصحابة وحق الصحابة ومنزلة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لأنهم هم الواسطة الذي نقلوا لنا هذا الدين العظيم. فالله سبحانه وتعالى يقول إذا قيل لهم للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، كما آمن الصحابة، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال الله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طيب إذا ذهب أهل النفاق إلى زعمائهم وإلى رؤسائهم وذهبوا إلى مشايخهم، إذا لقوا الذين آمنوا المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، ذهب أهل النفاق ذهبوا إلى شياطينهم يعني من رؤسائهم يعني من مشايخهم، إذا خلوا إلى شياطينهم كأن هؤلاء من مشايخهم المنافقين الذين هم تقدموا عليهم في النفاق، جزاك الله خير، يسألونهم لماذا تجلسون وتذهبون مع أهل الإسلام ومع أهل الإيمان، قالوا نذهب معهم ظاهرا أما الباطن فمعكم. واضح الآن؟ إذا قيل لهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أهل النفاق، وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إلى مرؤوسيهم قالوا إنا معكم، إنا ما تركناكم، لكن نحن صحبنا هؤلاء أهل الإيمان ظاهرا لا باطنا، نحن معكم قلبا وقالبا، لكن في الحقيقة معكم نحن قلبا وقالبا لكن نجامل هؤلاء أهل الإيمان ونعيش معهم ظاهرا لا باطنا. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا كأن شياطينهم هؤلاء قالوا كيف تذهبون إلى الصحابة وتذهبون إلى أهل الإيمان، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نحن نستهزئ بهم، نسخر بهؤلاء، نسخر بالمؤمنين، نسخر بالمسلمين، إنما نحن مستهزئون. ماذا قال الله؟ الله سبحان الله العظيم، شوف كيف رب العالمين يدافع عن أن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله يستهزئ بهم يعني بهؤلاء المنافقين ويذرهم يتركهم في طغيانهم ومجاوزتهم الحد، يعمهون يعني يتحيرون ويترددون وما هم فيه من الشك والحيرة والقلق والاضطراب. قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والله سبحانه وتعالى كما في مذهب السلف يعني الله سبحانه وتعالى يوصف بأوصاف سبحانه وتعالى على ما تليق بجلاله وعظمته، فمثلا لا يصح للواحد أن يقول أن الله مستهزئ أو أن الله ماكر أو أن الله كائد إلا على سبيل المقابلة. كيف المقابلة؟ الله سبحانه وتعالى ما ذكر عن نفسه أنه يستهزئ إلا على سبيل المقابلة، لما قالوا إنما نحن مستهزئون قال الله إيش؟ الله يستهزئ بهم. ما ظنوا أنهم يكيدون الله قال إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، قال ويمكرون على سبيل المقابلة ويمكرون، قال ويمكر الله والله خير الماكرين. واضح الآن عندكم؟ يعني صح أن تقول إن الله سميع وإن الله بصير وإن الله عليم وقدير، ما في شيء، لكن لما تقول الله مستهزئ تقول ماذا؟ تقول الله مستهزئ بمن يستهزئ به، ماكر بمن يمكر به، كائد لمن يكيده. واضح الآن؟ واضح الآن؟ وقد نبه على ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي كتبه الأخرى وغيره من علماء السلف. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء أهل النفاق في عملهم هذا اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة مقابل الهدى، تركوا محمد صلى الله عليه وسلم وتركوا الكتاب وتركوا السنة، اشتروا الضلالة مقابل الهدى. سبحان الله، كيف يكون هذا؟ يشتري الضلال، يشتري الحيرة، يشتري القلق، يشتري الاضطراب، يشتري البدع والأهواء والهوى مقابل الهدى، كيف يكون هذا؟ هل هذا رابح في تجارته؟ أبدا ليس برابح. الشخص عندما يتاجر يريد الربح، هؤلاء قال الله عنهم في عملهم أهل النفاق فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فالله تعالى يقول عنهم أولئك الذين أي المنافقين اشتروا الضلالة، اشتروا الضلالة، اشتروا النفاق، اشتروا الحيرة، القلق، الشك، اشتروا الضلالة مقابل الهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم الله سبحانه وتعالى ضرب مثل هؤلاء المنافقين، مثلهم بمثل من؟ ضرب لهم مثلين سبحانه وتعالى. قال هؤلاء أهل النفاق لما يظهرون الإسلام أمام المؤمنين تحقن دماءهم، أليس كذلك؟ تحقن دماءهم على أنهم مسلمين، فيتمتعون بالأموال والأولاد وكذا دائما ولا فترة بسيطة؟ فترة بسيطة في الدنيا، شيء متاع قليل، ثم إذا دخل القبر ماذا يكون جزاؤه؟ جزاء النار. الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، وفي الآخرة له عذاب شديد. فهو الآن مثل الشخص إذا خرج للبرية ولا لا البر، شخص خرج للبرية ثم أوقد نارا وتمتع بهذه النار بضوء النار وحرارة النار إذا كان الجو بارد ولا لا، واستعمل النار فيما يفيده، ثم هذه النار خبت وانطفأت، هل هي مستمرة؟ ليست مستمرة، هو تمتع بهذه النار قليلا ثم خبئت وطفئت هذه النار، ثم أصبح في ظلام. مثل الشخص المنافق، واضح الآن، يتمتع بإظهاره للإسلام وبطانه للكفر، يتمتع بما يتمتع به ويعامل معاملة المسلم، لكنه يدخل القبر وجد جزاءه الأليم، وكذلك في الآخرة. مثل من يتمتع بالنار في الدنيا مثلا قليلا ثم تخبو هذه النار وتطفو هذه النار. وضرب لهم مثلا آخر، والآن نأتي إلى يعني الكلام. الآن سمعتم الآن المعنى الإجمالي، يقول الآن هنا يخبر الله عز وجل في هذه الآيات عن صنف من الناس، من هم؟ المنافقين. يخبر الله في هذه الآيات عن صنف من الناس يدعون بألسنتهم أنهم مؤمنون بالله، أليس كذلك؟ وبالبعث يوم القيامة. أصل البعث في اللغة العربية هو التحريك بعد السكون، البعث هو التحريك بعد السكون، ومنه تحريك الشخص في قبره بعد سكونه إلى البعث الآخر، عرفتوا؟ وهم مع ذلك غير مقرين بالإيمان حقيقة بقلوبهم، وإنما بش بألسنتهم. وهل يكفي اللسان؟ ما يكفي. وهم بفعلهم هذا يقصدون مخادعة الله والذين آمنوا بادعاء الإيمان لأنفسهم وإخفاء كفرهم، لكن بيّن الله سبحانه أن ما يقومون به ما هو إلا خديعة ليش؟ لأنفسهم، أليس كذلك؟ وذلك بخذلان الله لهم في الدارين، وهم لا يحسون بأنهم هم المخدوعون. في قلوب هؤلاء الصنف، في قلوبهم إيش؟ مرض ولا لا؟ في قلوب هؤلاء الصنف شك ونفاق، فزادهم الله شكا إلى شكهم ونفاقا إلى نفاقهم، ولهم مع ذلك عذاب موجع. لماذا؟ جزاء لكذبهم وإظهارهم غير الحقيقة، لأنهم أظهروا غير الحقيقة، أظهروا الإسلام والكفر باطن، فهم أظهروا غير الحقيقة. قال وإظهارهم غير الحقيقة ولتكذيبهم لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، وإذا قيل لهؤلاء المنافقين لا تفسدوا بالأرض بش بالمعاصي والنفاق والكفر واتخاذ الكافرين أولياء، قالوا ما نقوم به هو الإصلاح، وكذبوا في ذلك، بل هم بعيدون عن الإصلاح بكفرهم ومعاصيهم، ومع هذا لا يدرون أن ما يقومون به هو فساد في الحقيقة. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مر علينا، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد من ربه سبحانه وتعالى من القرآن والسنة، وبما جاء به محمد كما آمن به أصحابه رضوان الله عليهم، آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن ضعفاء الرأي والعقول، يعني يصمون الصحابة بأنهم سفهاء ضعفاء، أعوذ بالله، ونفعل كما فعلوا، يقصدون بذلك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يكون للصحابة ضعفاء العقول وهم فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وأحفادهم؟ كيف يكون هذا؟ 114,000 من الصحابة، 104 عدد الصحابة كما يقول العلماء إلا مكنوهم 114,000، ماذا فعلوا رضوان الله عليهم؟ منهم المجاهد، منهم العالم، منهم الشاعر، كل واحد له بصمة في الإسلام. يقول فأخبرهم الله تعالى أنهم أي المنافقين هم ضعفاء العقول والرأي، فهم السفهاء في واقع الأمر، ومع ذلك لا يعلمون بحقيقة سفههم. وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين أخبروهم كذبا أنهم مؤمنون أيضا، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. طيب، وإذا انصرفوا، يعني المنافقين إذا انصرفوا إلى رؤسائهم من سادات الكفار والمشركين والمنافقين وكانوا معهم في خلوة، قالوا لهم إنا ما زلنا معكم على دينكم، على النفاق يعني، إنما نحن ساخرون بالمؤمنين حين نقول لهم آمنا بالله وباليوم الآخر. ثم أخبر الله سبحانه أنه يستهزئ بهم مقابلة لاستهزائهم بالمؤمنين، وذلك بأن يجري عليهم ما على المؤمنين من الأحكام الظاهرة كعصمة دمائهم تقدم وأموالهم، ثم في الآخرة يلقون جزاءهم الأليم ووحدهم بالقبر، أول منزه منزل الآخرة وثم الآخرة في العذاب، بأن يلقوا في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فكان هذا استهزاء بهم، ويملي الله لهؤلاء المنافقين بأن يتركهم في عتوهم وتمردهم، وتركهم ويمدهم يعني يتركهم في طغيانهم. طغيانهم نسينا نتحدث عنها، أصل الطغيان عند العرب هو مجاوزة الحد، الطغيان مجاوزة الحد. الله سبحانه وتعالى لما أغرق قوم نوح الذين كذبوا به قال إنا لما طغى الماء، يعني زاد الماء عن حده، حملناكم في الجارية في السفينة. فالطغيان هو ماذا؟ مجاوزة الحد. فهم هؤلاء أهل النفاق لما جاوزوا حدهم وعصوا الله تجاوزوا الحد، قال الله ويذرهم في طغيانهم لما طغوا وتجبروا يعمهون يترددون بالكفر، يترددون حيارى ظلالا لا يجدون سبيلا للخروج مما هم فيه. انتبهوا يا الإخوة، هؤلاء الصنف من البشر هم الذين أخذوا الضلالة، اشتروا الضلالة وتركوا الهدى، فخسروا وما كانوا راشدين بفعلهم هذا، صاروا هم السفهاء كما قال الله، أليس كذا؟ هم السفهاء، ما يعرفون مصلحتهم. ثم قال تعالى مثلهم، مثل هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، قال مثل هؤلاء المنافقين في إيمانهم ثم كفرهم بعد أن تبين لهم الحق، بعد أن تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه على الحق وأن معه كتاب والسنة، بعد أن تبين لهم الحق كمثل من أوقد نارا لتضيء له وينتفع بها، فلما أنارت النار ما حول المستوقد فأبصر ما ينفعه وما يضره خمدت النار وانطفأ النور، فذهب عنهم ما ينفعهم من النور، ولا لا من النور والانتفاع، وبقي ما يضرهم وهو الإحراق والدخان والدخان والدخان. هؤلاء المنافقون صم لا يسمعون الهدى. تقرأ عليه الآيات، تتقلى بنفسك الآيات، هو يسمع في الحقيقة لكنه ليس سمعه سمع استجابة، لأن السمع ينقسم إلى قسمين، سمع العادي وسمع الاستجابة. سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله من حمده، فهم يسمعون في الحقيقة يسمعون، لكن هل سمعهم سمع استجابة يستجيبوا لله والرسول؟ لا، فهم كمن في أذنه صمم ما يسمع، وهم في الحقيقة يسمعون. فالله يقول هؤلاء المنافقون صم لا يسمعون هدى وبكم لا ينطقون به، هم يتكلمون في الحقيقة لكنهم لما كانوا لا يتكلمون بالحق أصبحوا كالبكم، وعمي لا يبصرونه بقلوبهم. ولذلك يقول تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وابن عباس رضي الله عنه عن أبيه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لما كبر سنه كف بصره قال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، لأن العمل الحقيقي ما هو؟ عمل قلب، عمل قلب. قد يكون هناك واحد كفيف لكنه مبصر للحق بقلبه وهكذا. فالله يقول عمي لا يبصرونه بقلوبهم، فهم لذلك لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه بالضلالة. طيب، وضرب الله مثلا آخر لصنف آخر من المنافقين، إما أن يعني أن المنافقين انقسم لأكثر من قسم، القسم الأول ضرب الله بهم مثلا اللي قلناه يسمى المثل الناري، المثل إيش؟ الناري. والمثل الذي بعده يسمى عند العلماء المثل المائي، أو كصيب من السماء الصيب والمطر. المطر له أسماء في لغة العرب، وهذا من سعة اللغة العربية، يسمى في الغيث المطر، الوابل، الصيب، وكل واحد له معنى منها. الوابل هو الكثير، وهكذا. فالذي يرجع إلى اللغة العربية يجد مثل هذا الشيء. فالله تعالى يقول: ضرب الله مثلا آخر لصنف آخر من المنافقين، وهو كصاحب مطر منحدر من السماء. مطر مثلا، ضرب الله مثلا المنافقين بكصيب من السماء، يعني مطر منحدر من السماء. هذا المطر فيه ظلمات، ظلمة السحاب، ظلمات هي ظلمة الليل، ظلمة السحاب وظلمة المطر. كم ظلمة؟ ثلاث ظلمات: ظلمة المطر، ظلمة الليل، ظلمة السحاب. هذا مثل المنافقين. المثل الثاني: ورعد وبرق، كلما سمعوا صوت صاعقة غطوا آذانهم بأصابعهم يتقون بذلك سماع أصوات الصواعق المدوية حذرا من أن تصيبهم فيموتوا، أي الصاعقة، والله محيط بهم قدرة وعلما فلا يعجزون ولا يغني عنهم حذرهم شيئا. يوشك البرق، يعني يكاد، هذه تسمى يكاد، كاد من أفعال مقاربة في اللغة العربية، كاد وخواتها من أفعال المقاربة. يقول يكاد يعني يقرب. يقول هنا، يقول ولا يغني حذرهم، يوشك البرق لشدة لمعانه وضعف أبصارهم أن يذهب بها فيعميها، كلما ظهر لهم نور البرق مشوا خطوات. مثل المنافق، مثل هذا الذي في البرية، يضيء له البرق يمشي خطوات، يتمتع بالدنيا، يعني يضيء له البرق يمشي خطوات، ذهب البرق ماذا يفعل؟ يقف في مكانه لأنه ما يرى ظلام كالمنافق. يقول: كلما ظهرهم نور البرق مشوا خطوات، فإذا أظلم ما حولهم يتوقف البرق وقفوا، فإذا أظلم ما حولهم بتوقف البرق وقفوا، ما يشوف، ما ينظر. ولو أراد الله لأخذ أسماعهم وأبصارهم، يعني كون يضع يده في أو أصابعه في أذنه، هذا لا يغني عنه شيئا. لو أراد الله لأخذ أسماعهم وأبصارهم، والله ذو قدرة بالغ على كل شيء فلا يعجزه أمر أبدا. ولو شاء يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه في ضوء البرق، كلما أضاء مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم ذهب البرق، وقفوا في مكانهم متحيرين، وإذا قاموا. يقول: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ليش؟ إن الله على كل شيء قدير. والمراد بهذا المثل أمثال القرآن. الأمثال وضعت في القرآن، وقد بوب لها علماء القرآن، تجد في كتب علوم القرآن كالإثقال السيوطي والبرهان الزركشي وغيرهم من الكتب، والزيادة والإحسان لابن أبي عقيلة وغيرهم من علماء الذين تحدثوا في مباحث علوم القرآن، تحدثوا عن ما يسمى بأمثال القرآن. فأمثال القرآن كثيرة. الأمثال لماذا وضعت في القرآن؟ لتقريب الصورة، تقريب الشيء، تقريب الصورة، تقريب الشيء للشخص. أول مثل في القرآن هذا هو. الله ضرب مثل المنافقين، ضرب لهم مثلين: رب مثل الناري كل استوقد نارا، والمثل المائي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وكذلك ضرب أمثال كثيرة سبحانه وتعالى، مثلا مثل الذين حمل التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، علم بدون عمل. وضرب الله مثلا شخص يعبد أكثر من إله، هل قلبه ثابت أو قلبه متردد حائر، ما يدري من يرضي؟ إذا كان واحد عبد عند سيدين، اثنين من الأسياد، اثنين، هل قلبه يكون متحد إلى شخص سيد واحد، أو يكون قلبه مضطرب ما يدري من يرضي، ما يدري من يرضي؟ فكذلك المشرك يعبد الله ويعبد مع الله غيره، فقلبه في حيرة وتردد، ما يدري من يرضي. بخلاف الموحد لله رب العالمين فهو قلبا وقالبا لله رب العالمين، موحد لله. ولذلك من أعظم أسباب شرح الصدر كما قال ابن القيم في زاد المعاد أو غيره، نعم في زاد المعاد ذكر أسباب شرح الصدر، قال أعظم شيء هو التوحيد الخالص لله رب العالمين. فأهل التوحيد الموحدون لله رب العالمين هم أشرح الناس صدرا، ما في قلبه اضطراب ولا حيرة ولا شك ولا تردد كغيره من أصحاب الشرك الوثنية والهوى البدع. قال وابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم له كتاب اسمه أمثال القرآن، وغيره من العلماء من علماء السلف تتبعوا أمثال القرآن وكتبوا فيها وشرحوها. فأول مثل أتانا الآن في تفسير القرآن الآن المثل الناري والمثل المائي، ضرب الله مثلين للمنافقين، هو هذا المثل. والمراد بهذا المثل أن المنافقين إذا سمعوا القرآن وتليت عليهم تكاليفه ووعيده وما فيه اتقوا سماع آياته، ما يريد يسمع القرآن، من أن يحل بهم الخوف من أن يحل بهم الوعيد، وإشفاقا من عقوبة نفاقهم سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولن ينفعهم اتقاؤهم، فالله سبحانه محيط بهم قدرة وعلما، يوشك شدة نور القرآن بما تضمنه من البراهين القوية أن يرى معه هؤلاء المنافقون الحق واضحا، لكن لضعف بصائرهم يعني قلوبهم لا يستفيدون من ذلك النور أي القرآن. ومع ذلك كلما أضاء لهم نور الحق أو لمع في قلوبهم مشوا على ضوئه خطوات قليلة في سبيل الانقياد الحق، لكن لا يمكث ذلك الحق في قلوبهم التي أظلمت بالشبهات والشكوك القوية أن يخفت فتعود، أن يخفت فتعود أي القلوب لظلمتها، فيقف حائرين. ثم توعدهم الله بإذهاب أسماعهم وأبصارهم عقوبة لهم على نفاقهم وكفرهم، والله ذو قدرة بالغة على كل شيء. ويعني أنا أتوقع أن الأمر واضح الآن في هذا الأمر، وهو الحديث عن أهل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. تقدم أن القراءات، أن في قول الله سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، أن ما يخدعون قرأ بها بقية القراء، وأن وما يخادعون إلا أنفسهم قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري، تقدم هذا. أيضا تقدم في قوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، تقدم بما كانوا يكذبون أنها قرأت بقراءتين صحيحتين، بالتخفيف يكذب بما كانوا يكذبون وبالتشديد بما كانوا يكذبون، وأن قراءة بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون بالتخفيف أن قرأ بعاصم حسن عاصم وحمزة والكسائي، وأما بالتشديد ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فقرأ بها بقية القراء. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول ذهب ابن جرير الطبري إمام المفسرين، ذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين، المثل الناري والمثل المائي، أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين. وتكون أو ما هي حرف أو هذه اللي في أو كصيب، تكون هذه أو في قوله تعالى وكصيب من السماء بمعنى الواو، يعني وكصيب من السماء بمعنى الواو، لأن أو في اللغة العربية تأتي لأكثر من معنى، ومن ضمن معانيها الواو. يقول مثل قول الله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إيش معناها؟ يعني ولا تطع منهم آثما وكفورا، أو بمعنى الواو ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني ولا تطع منهم آثما وكفورا. أو تكون اللي أو كصيب، أو في قوله أو كصيب تكون ليست بمعنى الواو وإنما تكون للتخيير. أي اضرب لهم مثلا يا محمد عليه الصلاة والسلام، اضرب مثلا للمنافقين بهذا، وإن شئت اضرب لهم المثل الآخر، إن شئت اضرب المثل بأن المنافقين اضرب لهم مثلا بالمثل الناري استوقد نارا، أو إن شئت يا محمد اضرب لهم مثلا بالمثل المائي أو كصيب من السماء، يعني تكون التخيير أو تكون بمعنى الواو. أي يضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا، قاله القرطبي. أو للتساوي مثل جالس الحسن أو بن سيرين، لما أقول كالجالس الحسن أو بن سيرين، جالس محمد أو مثلا عبد الله، يعني أنت تساوي عندك جالس هذا أو جالس هذا، جالس الحسن أو بن سيرين. وهكذا، هذا هو هذا الفائدة التي نسينا أن نذكرها. هنا ثمة فوائد من هذا المقطع اللي سمعتموه قبل قليل، في أكثر من فائدة. المقطع اللي سمعتموه قبل قليل فيه أكثر من فائدة. وتقدم الفائدة الأولى أن مجرد القول باللسان لا ينفع الإنسان، فلا بد أن يتطابق القلب واللسان على الإيمان، لقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. فهنا نفى الله عنهم الإيمان، فدل على أن حقيقة الإيمان ليس مجرد الإقرار باللسان، ليس مجرد الإقرار باللسان، هذا تقدم. طيب، في قوله تعالى هنا قال أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، فالمنافقون يخادعون الله ويظنون أنهم قد نجحوا أو غلبوا، ولكن في الحقيقة أن الخداع عائد عليهم، لأن الله قال وما يخدعون إلا أنفسهم. فالحصر هنا يدل على أن خداعهم هذا لا يضر الله تعالى شيئا ولا رسوله ولا المؤمنين. من فوائد الآيات التي سلفت 13 آية، من فوائدها أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة المرض، صلى الله السلام والعافية، لقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لكن الشخص إذا كان في قلبه مرض أعوذ بالله ثم رجع إلى الله وناب إلى الله وتاب إلى الله، الله سبحانه يوفق لهذا، يوفق الهداية. من ضمن الفوائد أن أسباب إضلال العبد أن أسباب إضلال الله العبد هي من العبد. يعني ما يأتي واحد يقول والله عن واحد ضال ما يصلي وعلى ضلال، يقول ليش ما تصلي؟ قال يا أخي ما يعني أنا ما أستطيع أصلي، الله كتب لي هذا. هذا ما غير صحيح، الله جعل الإنسان إرادة، أليس كذلك؟ جعله سبحانه وتعالى إرادة. ولذلك قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم، إيش لمن شاء منكم؟ من يستقيم. أثبت للعبد مشي ولا ما أثبت؟ أثبت. ليش أقول الكلام هذا؟ لأن هناك أناس ظلوا عن المنهج الصحيح، ظلوا يعني ضيعوا الطريق السلف الصالح، فقال إن الشخص مجبور على فعل المعصية. من قال أنه مجبور؟ من ليس مجبور هو؟ الله يقول لمن شاء منكم إيش؟ أن يستقيم. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه المشيئة التي شاء الله، يعني لمن شاء منكم يستقيم، تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم. أما من يقول أنه مجبور هذا ليس بصحيح أبدا، وهذا مردود، وهو مذهب الجبرية. حتى إن بعضهم يقول أن الشخص مجبور على المعصية، ليش تؤاخذونه؟ هو كتحرك المرتجف، المرتجف يتحرك من غير إرادة له، واحد مرتجف خائف، أو الأشجار تتمايل يمنى ويسرى ليس على إرادة، نقول لا لك إرادة أنت. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد أن يتبعون الشهوات، أنت من العظيمة. وهكذا توقف الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الرحمن الرحيم. أقول من فوائد الآيات 13 السالفة أن أسباب إضلال الله العبد هي من العبد. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل العبد إرادة ومشيئة، وإرادة العبد ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. فالله تعالى في القرآن يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال ما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، أثبت لهم إرادة، وغير ذلك من الآيات التي تثبت أن للعبد مشيئة وإرادة ويتابع لمشيئة الله تعالى. وقلت أن هناك قوم الجبرية الذين يذهبون إلى أن العبد مجبور، وهذا غير صحيح، وأنهم يشبهون الشخص مثل الشخص الذي أصابه الرجفان، وهذا غير صحيح، لأن الله أثبت له إرادة ومشيئة. ولذلك قال ابن القيم وهو يتحدث عن مذهب الجهمية في أفعال العباد، قال: والعبد عندهم فليس بفاعل عند الجهمية، بل فعله كتحرك الرجفان وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان إلى آخر الأبيات. فالمقصود من هذا الكلام، وله مجلس آخر التفصيل في هذا الموضوع، لكن ذكرناه علشان يعني تكون الفائدة واضحة، أن الله أن الشخص له مشيئة وإرادة، والله له كذلك، وهي تابعة لمشيئة الله وإرادته، أي مشيئة العبد وإرادته. أيضا من فوائد الآية أن من أعظم البلوى أن يزين للإنسان الفساد حتى يرى أنه إصلاح، لقولهم إنما نحن مصلحون. وأيضا من الفوائد أنه ليس كل من ادعى شيئا يصدق في دعواه، لأن المنافقين قالوا إنما نحن مصلحون، فقال الله: ألا إنهم مفسدون. وليس كل ما زينته النفس يكون حسنا، كما قال تعالى: فمن زين له سوء عمله فراه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أيضا من فوائد الآيات أنه ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يمتعه بسمعه، تسأل الله أن يمتعك بسمعك وبصرك وبقوتك، لأن الله تعالى قال: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. أيضا من فوائد الآية في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، يعني بالمنافقين، الله يستهزئ بهم، إثبات صفة الاستهزاء لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل على وجه المقابلة والجزاء. مر علينا هذا، يعني أن الله يستهزئ بالمقابل، بمن استهزئ به، يكيد من كاده، يمكر بمن يمكر به، كما قال تعالى: ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا واكدا إلى آخره. وهي صفة كمال، لذا فهي صفة كمال له سبحانه وتعالى. في قوله سبحانه وتعالى: ذهب الله عن المنافقين، ذهب الله بنورهم، أفرد النور، ما قال ذهب الله بأنوارهم. ولما تكلم عن الظلمات قال: وتركهم في ظلمة، ولا جماع الظلمة؟ قال: في ظلمات. قال: في ظلمات. النور تحدث عنه أفرده، ما قال ذهب الله يعني بأنوارهم، بنورهم مفرد. ولما تكلم وتركهم في ظلمات ما قال في ظلمة، وإنما قال في ظلمات. قال في ظلمات، ما الفائدة من هذا؟ جمع الظلمات لأن الحق واحد، وهو صراط الله المستقيم، كما قال تعالى: اهدنا الصراطات المستقيمات، ولا قال اهدنا الصراط؟ أفرد الصراط، أفرد الصراط، لأن الحق واحد، وهو ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، الذي لا صراط. طيب، فجمع، فإن الحق واحد هو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه لسواه، وهو عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى للحق، بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة. ولهذا يفرد سبحانه الحق ويجمع الباطل، كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ولا الظلمة؟ من الظلمات، جمع الظلمات، لأنها ظلمات كثيرة: ظلمة الشك والحيرة والكفر والبدع والخرافة والتحزبات كل هذه الأشياء والأهواء. قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، يعني من ظلمة الشرك وظلمات الشرك والبثنية إلى النور. هل قال وحد النور؟ لأنه واحد الحق، يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الآيات فيها من البلاغة في قوله تعالى عن المنافقين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، تأكيد على فسادهم ورد بليغ على ما ادعوه في قولهم إنما نحن مصلحون. إذا قيل المنافق لا تفسد في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إنما نحن مصلحون إنما أدت حصر، حصروا الصلاح في أنفسهم. عندما تقول زيد قائم ما ينفي قيام غيره من الأشخاص، لكن لما تقول إنما زيد قائم حصرت القيام في زيد. إنما الأعمال بالنيات حصر، فهنا حصروا الصلاح بأنفسهم فقالوا إنما نحن مصلحون، قصروا أنفسهم على هذا الوصف فجاء الرد بليغا من الله، فبدأ بجملة إنافية اسمية، لأن الجملة الاسمية عند العرب تدل على الثبوت، فقال ألا إنهم هم مفسدون ولكن ألا إنهم سفاء ولكن لا يشعرون. فقال سبحانه وتعالى رد عليهم ردا بليغا بجملة استئنافية اسمية للدلالة على الثبوت، وافتتح هذه الجملة بألا في قوله ألا إنهم هم السفهاء، التي تفيد التنبيه إلى تحقق ما بعدها، وكذلك إن التي للتأكيد وتقرير النسبة، وأتى بضمير الفصل وهو هم، لأنهم في اللغة العربية ضمير فصل، ضمير فصل. قال ألا إنهم هم المفسدون، ثم تعريف الخبر وهو المفسدون، يعني هم المفسدون لا غيرهم، ألا إنهم المفسدون، لرد ما في قصر أنفسهم على الإصلاح من التعريض بالمؤمنين، ومثلها في التأكيد قوله ألا إنهم السفهاء. في قوله تعالى وما هم بمؤمنين تأكيد شديد على عدم إيمانهم، حيث عدل عن الفعل فلم يقل وما آمنوا، واختار الاسم فقال وما آمنوا، فلم يقل وما آمنوا إلى الاسم لإخراج ذواتهم من عداد المؤمنين، وأكده بالباء للمبالغة في نفي الإيمان عنهم، وتسلط النفي على اسم الفاعل الذي ليس مقيدا بزمان ليشمل النفي جميع الأزمان. قوله تعالى آمنا وقوله تعالى إنا معكم فيه مفارقة بين الجمل، حيث خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية آمنا، وخاطبوا الشياطين بالجملة الاسمية إنا معكم، والجملة الاسمية أثبت من الجملة الفعلية، فدل أن إيمانهم قصير المدى لا يعدو تحريك اللسان أو مدة التقاء بالمؤمنين، وأن ركونهم إلى شياطينهم دائم ومستمر التجدد، وهو أعلق بنفوسهم وأكثر ارتباطا بما رسخ فيها. وغير ذلك من الفوائد في هذا المقطع الذي تحدث عن المنافقين. ثم تحدث الله سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى والمقطع الثالث، نأخذ منه آية آيتين إلى الإقامة إن شاء الله، في قوله تعالى في الآية 26 في الآية 21 يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى، وهذا أول أمر في كتاب الله، وهذا يدل على أهمية التوحيد ووجوب التوحيد، أن أول أمر في كتاب الله الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك. فأول أمر: اعبدوا ربكم الذي خلقكم أيها الناس، يعني أوجدكم وغيركم من الخلق، أوجدكم من العدم. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا أول نهي في القرآن، وهو النهي عن الأنداد والمثل والنظر والشركاء الذين يعبدون مع الله. فدل على أهمية التوحيد، أن أول أمر في كتاب الله الأمر بالتوحيد، وأول نهي في كتاب الله النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني أوجدكم من العدم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم وكذلك خلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالشخص إذا أراد أن يتقي عذاب الله ويجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فليخلص العبادة لله رب العالمين لكي ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. ثم دلل سبحانه وتعالى على أنه مستحق للعبادة، وأنه يجب أن تصرف العبادة له وحده لا شريك له، بأنه جعل لنا الأرض فراشا، وجعل السماء بناء، وأنزلنا من السماء ماء إلى آخره، وهو المقطع بإذن الله الذي سأتحدث عنه إن شاء الله في المجلس القادم بمشيئة الله تعالى، لأن الوقت داهمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدري وصدوركم الإسلام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إننا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك اللهم من الهم والغم والحزن